عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ في شرح كتاب الرسالة لشيخ الإسلام وإمام الأئمة الأعلام الحافظ الكبير أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. كنا أخذنا في الدرس السابق ترجمة مختصرة للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وتكلمنا على بعض المسائل المتعلقة بالفقه وطريقة تدريس الفقه، وذكرنا إشكالية المذهب وإشكالية تعلم الفقه بلا مذهب، يعني هل يمكن أن يتصور أن إنسانا يتعلم الفقه بلا مذهب، وإشكالية اللامذهبية، هل صحيح أن ثمة شيء اسمه لا مذهبية، أي بمعنى يمكن للإنسان أن يتعلم أحكام الشرع لأن الفقه هو معرفة الأحكام التفصيلية العملية من أدلتها التفصيلية، يعني هل يمكن للمسلم أن يتعلم بلا مذهب؟ وذكرنا أن هذه الإشكالية إشكالية اللامذهبية في الواقع مش موجودة، إنما موجودة في الذهن فقط، وإلا لا يتصور أن تدرس الفقه بلا مذهب، هذا مش ممكن أبدا. حتى لو الآن جيت مثلا ندرسك الفقه، ناخذه مثلا هذا المصحف، تمام، هذا كتاب الله صح، ناخذه مثلا آية من كتاب الله، أي آية مثلا من كتاب الله جل وعلا، ناخذه مثلا من سورة البقرة، تمام؟ يقول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الآن نستخرج من هذه الآية حكما، وهو تحريم أكل الميتة. هذه الآية عامة، تحريم أكل الميتة عام، تمام. الآن أنت استفدت من كتاب الله حكما وهو تحريم أكل الميتة، جيد. الآن الجماهير على القول بأن الميتة كلها حرام، تمام. هل يدخل في الميتة ميتة البحر في تحريم الميتة؟ مالك والشافعي وأحمد قالوا لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته. أبو حنيفة رحمه الله قال لا، يستثنى من هذا، يستثنى مما يدخل في هذا العموم. حرمت عليكم الميتة الطافي، ميتة البحر الطافية. الآن أنت استفدت فائدة لما تعمل بها، أنت أخذت بقولي، تمام؟ الآن أنا خلاصة ما توصلت إليه أن نقول لك أن ميتة البحر حلال، وتقول لي أبو حنيفة يقول حرام، قل لك هذا هو الصحيح الذي تدل عليه دلائل الكتاب والسنة وغير ذلك من الأقوال. هنا أنت الآن لما خديت القول من عندي، وش خديت؟ خديت بالمذهب، مذهب الشيخ، تمام؟ يعني المذهب شنو هو؟ هو الخلاصة ما يتوصل إليه المجتهد من خلال النظر إلى الكتاب والسنة. إذا لا يمكن أن يتصور أن مسلما يقرأ الفقه بلا مذهب، لازم يكون عندك مذهب. هذه الإشكالية هذه لابد أن تكون واضحة عندكم. الآن إحنا لما نقرأ الفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله، أي خلاصة ما توصل إليه هذا الإمام الكبير من خلال نظره إلى أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة. وعمل أهل المدينة الذي يعتمده الإمام شنو هو؟ المدينة هو مكان الذي استقر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم والأئمة الأربعة، أبو بكر الصديق إلى أن توفي سنة 13، عمر بن الخطاب إلى أن توفي سنة 23، عثمان بن عفان إلى أن توفي سنة 35، علي بن أبي طالب إلى سنة 37. يعني أكثر حياة علي رضي الله عنه كانت في المدينة، علي توفي سنة 40، إذن الأئمة الأربعة كانوا في المدينة، والذي عليه عمل أهل المدينة هو عمل الصحابة. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عمل أهل المدينة الذي يعتمد على الأثر مش على الرأي، على الأثر والعمل، يقول مذهب أهل المدينة هو الراجح الواجب العمل به. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من تدبر أصول الإسلام وقواعده العظام علم أن أقوى الأصول أصول مالك رحمه الله تعالى. وإنما إحنا لما نقرأ الفقه على مذهب يعني خلاصة ما توصل إليه الإمام المجتهد، هذا لا يعني أننا نتعصب لقوله إذا خالف نصا صريحا من كتاب أو سنة، أبدا. هذه الإمام مالك ولا يرضاها، الإمام مالك رحمه الله لا يرضى أن تأخذ بقوله وتترك قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولكن انتبه، الإمام لا يتعمد مخالفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما انتايا من خلال الفهم، يترجح عند الشيخ أو العالم قولا معينا، قول معين. أنت ما تقولش والراجح هو الذي قاله الشيخ فلان، وبعدين تقول له واللي اخذ بقول مالك، يقول لك ليس عليه دليل، هذا خطأ. وإنما باش تترك أنت قول المجتهد لدليل أوضح من الشمس، مثال: جاء رجل إلى الإمام مالك فسأله عن تخليل الأصابع في الوضوء، فقال له الإمام: لا عليك إن خللت أو تركت. فكان معه تلميذه عبد الله بن وهب، فقال: حدثنا فلان عن فلان عن لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلل بين أصابعك. هنا يا مالك لم يبلغ الحديث، فدعا الرجل قال: خلل بين أصابعك. لكن المسألة فيها فهم واختلاف بين الفقهاء، وبعدين مثلا بعض من نعظمهم حنايا واللي نحبوهم كابن تيمية وابن القيم والألباني وابن باز وابن عتيمين يرجحون قولا، مثلا يرجح قول أحمد بن حنبل ولا يرجح قول أبي حنيفة مثلا في المسألة، وبعدين الإمام مالك عنده فيها، ويكون الترجيح مبني على الفهم. هنا ما تقدرش تلزمني أنت بالفهم وتقول لي لا الراجح هو، تقدرش تلزمني. وإنما الراجح شنو هو؟ هو ما خلاصة ما يختاره المجتهد. وخلاصة ما يتوصل إليه المجتهد من اختيار عند الأقوال هنا لسنا نحن ملزمون به. واضح هذه المسألة؟ ثم ما تقدرش أنت تقول الآن مثلا عندنا واحد القول ماشي أن كتب المتون الفقهية هذه وزع عليهم المتن، وزعوا خلي لك وصحبك ووزع الباقي، مثلا هذا المتون الفقهية تقول هي عارية عن الدليل، هذا قول من لا علم عنده. إنما هذه المتون هي لتقريب المسائل الموجودة في الكتاب والسنة. الآن هذا الكتاب اللي هو كتاب الرسالة للإمام وشيخ الإسلام أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني، نبدأ أولا ترجمة. من هو الإمام ابن أبي زيد القيرواني؟ هو الإمام العلامة القدوة عالم أهل المغرب أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني، كان يقال له مالك الصغير من علمه. وكان يقول الذهبي رحمه الله يقول: وكان أحد من برز في العلم. قال القاضي عياض في ترجمته: حاز رئاسة الدين والدنيا ورحل إليه من الأقطار ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه، وهو الذي لخص المذهب وملأ البلاد من تواليفه، تفقه بفقهاء القيروان وعول على كبار الأعلام الذين سمع منهم، وألف مؤلفات كثيرة منها كتاب النوادب والزيادات، وكتاب مختصر المدونة، وكتاب العتبية، وكتاب الاقتداء بمذهب مالك، وكتاب الرسالة هذا الذي نحن بصدده. وهذا الكتاب الرسالة ألفه وعمره 17 سنة، وألفه للأولاد الصغار أبناء 5 سنوات. ومع عظمته في العلم والعمل كان ذا بر وإيثار وإنفاق على طلبة العلم وإحسان، وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، وكان واسع العلم. قال القاضي عياض، قال: وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية، وكتبه تشهد له بذلك، فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقول، ذابا عن مذهب مالك قائما بالحجة عليه، بصيرا بالرد على أهل الأهواء، يقول الشعر ويجيده، ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة. قال الداودي أنه كان سريع الانقياد للحق، يعني كان سريع الانقياد إلى الكتاب والسنة. الذي يميز هذا الكتاب، كتاب الرسالة، أن المؤلف رحمه الله ألفه لأولاد الكتاتيب، الأولاد الصغار في الكتاتيب، وعمرهم 5 سنوات 6 سنوات. وما يميز هذا الكتاب الرسالة أنه ابتدأه بمقدمة فيما يجب على المسلم أن يعتقده من صحيح الاعتقاد، مما يجب أن يدين الله به. كذلك مما يميز كتاب الرسالة أن المؤلف رحمه الله حريص على الاقتباس، الاقتباس بمعنى أنه إذا وجد كلاما من القرآن أو السنة يشير إلى المسألة التي يريدها، فإنه يقتصر على ما هو موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المتن الرسالة هو خلاصة ما في القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة يمكن أن يفهمها المسلم، لأن المقصود من الفقه العمل، المقصود من الفقه العمل. وهذه الطريقة، طريقة المتون، هي الطريقة التي سار عليها العلماء في جميع الأقطار. لو تروح مثلا السعودية، جميع العلماء الذين يدرسون الفقه بهذه الطريقة، يأخذ كتاب في الفقه الحنبلي يكمله، ينتقل إلى كتاب، يرتقي، وهكذا في سوريا، في مصر، في العراق، في المغرب الأقصى، ما عندهمش إشكالية. هذه الطريقة، هذه الطريقة تدريس المتون هي الطريقة السوية التي توصلك إلى أن تصير متفقه، تفهم دينك. وإذا أردت أن ترتقي في مراتب العلم وتصير فقيه، يمكنك كذلك أنك ترتقي في مراتب الفقه. ولو كان وجرب هذه، تصبر وتسمع الرسالة حتى نكملوها، ستشعر من نفسك أنك قد ارتقيت في الفقه، وصرت تفقه مسائل الدين وتعمل بمسائل الشرع عن علم وبينة وبصيرة. كذلك مما يميز الرسالة أن المؤلف اعتنى ببيان روح الفقه. ايش معناها روح الفقه؟ لما يوصل مثلا إلى باب الصلاة، باب الوضوء، وش يقول؟ يقول: إن المصلي يناجي ربه، فعليه أن يتهيأ لهذه المناجاة، وذلك بفعل الوضوء. هنا أحيا في قلبك أروح العبادة، لما جيت توضع له تتوضع، تتوضع لأنك ستناجي رب العالمين، وخلاك تعيش ما معنى الصلاة، أنها المناجاة، وهذا مهم جدا. فكتب الفقه مش موجود هذا الأمر، موجود الحكم وروح تعمل، لكن هذه الروح، هذا السر، أسرار العبادات موجودة في هذا الكتاب، وستعرفونه لما تقفون على مسائله إن شاء الله تعالى. أول ما ابتدأ به المؤلف رحمه الله كتابه بالثناء على الله عز وجل، فأثنى على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. فالثناء هو حمد الله مرة بعد مرة. لما تقول أثنى فلان على الله أي حمده مرة، وزاد حمده مرة وحمده مرة، يعني حمد وكرر الحمد مرة بعد مرة. وذكر رحمه الله سبب استحقاق الله للحمد، أنه تعالى ابتدأ خلق الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته. هذا الكتاب، كتاب الرسالة، تشرفت بسماعه من شيخنا العلامة الكبير الشيخ طه أيت علجت، الشيخ الفقيه. والفقه عموما، يعني مشايخي في الفقه ممن درست عنهم الفقه عدة، منهم الشيخ وهبت الزحيلي، كان يدرس كتاب المنهاج في مسجد الكويتي، هكذا الشيخ رضوان في طلعة عبكم الدين مسجد الكويتي، وفي مكة من القاضي شيخنا الشيخ البسام والشيخ عبد الرحمن العجلان والشيخ ابن جبرين، سمعت عنه عمدة الفقه وكتاب التسهيل. ومن مشايخنا ممن حقيقة أعتز بمعرفتي به وملازمتي إلى اليوم هو شيخنا الفقيه الشيخ عبد الله ابن محمد الطيار حفظه الله تعالى. وهناك شيوخ كثر في الفقه، لأنه من حقك أنك أنت سمعت شيوخ مالك في الفقه وتسمعت شيوخ ابن أبي زيد في الفقه، من حقك تسمع شكون هما شيوخي في الفقه. صار لله الشيخ رضوان، الحمد لله رب العالمين. وأروي هذا الكتاب بسند متصل إلى المؤلف، يعني عن شيخي عن شيخي عن شيخي عن شيخي إلى الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. لكن الإسناد هذا إذا كان كملنا نذكر لكم هذا الإسناد، تديه وخاصة الأولاد الصغار هذو يهمهم الإسناد هذا، والكبار للبركة. فالمؤلف ابتدأ أولا بالثناء على الله اقتداء بالقرآن، لأن أول ما بدأ الله كتابه الحمد لله رب العالمين، وكذلك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر من دبال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. الحديث هذا يقول فيه الشيخ ناصر ضعيف جدا، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لا يمكن أن يتصور أن هذا الحديث الذي توارته الناس جيلا بعد جيل ألا يكون له أصل، فلذا حسنه النووي وحسنه ابن الصلاح. هذا المقدمة التي ابتدأها المؤلف رحمه الله تعالى اشتملت على أن الله تعالى هو المستحق للحمد وحده بإفراده تعالى بكل ما يختص به، وبيان فضل الله على عباده ونعمة الخلق ونعمة التصوير في الأرحام وتعليمه ما لم يكن يعلم بعلم، وجعل الله للإنسان عقلا يفهم به وأرسل إليه الرسل، وبيان أن الهداية نعمة وفضل والغواية عدل، وعلى المؤمن الموفق للهداية أن يتعلم الهدى وأن يعتقده وأن ينطق به ويعمل به، وهذا كله ما يسمى براعة الاستهلال. يعني لو تقرأ أعطني شوف وش يقول المؤلف رحمه الله في المقدمة، يقول الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسر له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته وأعدب عليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسوله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. هذا المقدمة تسمى براعة الاستهلال، بحيث أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن من فضل الله عز وجل على العبد أن نبهه أي أيقظه من غفلته، فجعل له عقلا يهتدي به، فجعل الله له كل شيء آية تدل على أن الله هو الواحد. ومن فضل الله عز وجل أن أرسل إلينا الرسل لكي يعلموننا ديننا ويبينوا لنا ما أمر الله به. فهذا الله عز وجل من شاء بفضله. فأنت الآن إذا وفقت إلى أن تأتي إلى المسجد لكي تتعلم العلم فهذا فضل من الله عليك. ويضل الله جل وعلا من شاء. فمن فضل الله عز وجل على المؤمنين أن شرح صدورهم للإيمان ويسر لهم القرآن، فقام المؤمنون بما حباهم الله به من فضله، فآمنوا بالله ونطقوا بألسنتهم بذكره واعتقدوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وسعوا في تعلم ذلك. فهذه العبارة تسمى براعة الاستهلال. بعدين يقول المؤلف رحمه الله أما بعد. هذا الكلمة أما بعد عبارة يؤتى بها للفصل بين كلامين أو للانتقال من كلام إلى كلام. يقول أما بعد ولا ينبغي تكرارها، قلها مرة أما بعد وامشي، ما تقولش أما بعد ثم أما بعد، هذا من معايب الخطبة كما يقولون. قال أما بعد، أعان الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. هنا المؤلف افتتح بالدعاء فدعا لنفسه ولغيره، وهذا من محاسن التوجيه. لما أنت الآن تحب تعلم وليدك أول ما تقول له اسمع مني حفظك الله، هذا الكلام هذا الحلو يخلي السامع ينتبه لما ستقول. وأدعى لقبول الحق وتفهم القول، وفيه كذلك الإظهار الافتقار إلى الله، لأننا نحن بحاجة إلى أن يوفقنا الله عز وجل إلى أن نتعلم الدين. فلذا كان من جملة دعاء سيد المرسلين كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي صحيح البخاري من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني أحبك في الله، لا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأننا بحاجة إلى أن ندعو الله إلى أن يقوي عزائمنا ويقوي نفوسنا إلى أن نتعلم الدين. وقوله فإنك سألتني، هنا فيه ذكر سبب تأليف الكتاب، قال فإنك سألتني، وأن هذا التأليف هو استجابة لطلب طلبه صديقه وأحد رفاقه وهو أبو محفوظ ابن خلف البكري المتوفى سنة 413. المؤلف ولد سنة 310 ومات 386، وصاحبه توفي سنة 413. قوله سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة. الجملة هي الطائفة من العلم من المسائل، وقوله مختصرة أي موجزة، لأن التطويل في العبارة لا ينفع السامع. الإنسان يحوس كلمة مختصرة هاك أعبد ربي ودخل الجنة، ما يحتاج أنك تطول له في العبارة، لأن دوك إحنا وش نحوس ندخل الجنة، قاكين دخل الجنة، صلي صوم ما تكتبش ما تسلفش دخل الجنة، ما يحتاج إلى تطويل العبارة. قال مختصرة، فاقتصر الشيخ رحمه الله على هذه الجملة لأن الرسالة هذه هذا رسالة هي موجهة إلى الصبيان، والصبيان تا 5 سنين. أعطينا نشوف نوح. قال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. تقدر تفهمها بلا شرح، اكتب باش تشوف المستوى كيفاش كان. يعني المستوى في القرن الرابع تاع أولاد صغار تاع 5 سنين 6 سنين كيفاش كان المستوى. وبعدين شوف احنا احتجنا الى ان نتكلم بلغه بسيطه، واحيانا نحتاج الى ان نتكلم بالدارجه حتى يتسنى للكل ان يفهم. هنا هذا النزول في العلم ما هو سببه؟ سببه عدم الاهتمام باللغه العربيه، هذا هو السبب. انه لكن لو كنا نعتني باللغه العربيه ونعود السنتنا والسنه ابنائنا على اللغه العربيه يسهل عنده ان يفهم مثل هذا الكلام. وهذه الرسالة التي وجهها إلى الأولاد الصغار لهم الصبيان بيّن فيها ما ينبغي في تعليمهم أنه يراعى ما يحتاجون إليه وما يحتاجون إليه من العلم، لأن العلم كثير جدا، وما يحتاجه المسلم هو الضروري، وبقية العلم يؤخذ مع الأيام والليالي. يعني العلم لا يؤخذ جملة واحدة وإنما مع الأيام. اليوم تتعلم مسألة، غدو إن شاء الله تتعلم مسألة، وهكذا. فلذا جرت عادة العلماء رحمهم الله أنهم يبدأون بالمختصرات في العلوم. مثلا لو حبينا نقرأ مثلا النحو، نبدأ بمغني اللبيب؟ لا، نبدأ بالأجرامية، نبدأ بالواضح في النحو كتاب مختصر. حبينا نقرأ الأصول، نقرأ كتاب مختصر. الفقه كتاب مختصر. وهذه الطريقة التي مشى عليها العلماء في جميع الأقطار، ونحن نقتدي بما عليه علماؤنا، لأن القلوب وعاء. القلب هذا كما الكاس وعاء. أنت الوعاء هذا تعمره كامل ولا تعمره بشوية؟ شوية، حتى يمتلئ مع الأيام. فحرص رحمه الله على نفع أولاد المسلمين، وهكذا ينبغي أن يكون عليه المسلم، أنه يحرص على تعليم أولاد المسلمين، لأن هذا الأولاد هذو هم المستقبل. إذا لم نعتني بهم علما وأدبا وخلقا، من كي كبروا ما نقولوش الجيل هذا مش مربي، لأنه احنا ما ربيناهمش. إذا قلنا مش مربي معناها يرجع علينا. وقوله وشيء من الآداب، واحده أدب، والأدب وهو يأدب الناس، يأدب بمعنى مأدوبة، يدعوهم إلى المحامد الحسنة وينهاهم عن القبائح. والأدب هو زينة العلم، الأدب هو زينة العلم. أنت الآن لما تتعلم كيفاش تقعد في المسجد، كيفاش تهدر، كيفاش تخاطب الكبير، كيفاش تخاطب الأب بتاعك، كيفاش تخاطب أمك، كيفاش تخاطب صحبك، مختلف. هذا هو الأدب. الآن مثلا الأب بتاعك تخاطبه كما تخاطب صحبك، يختلف. تخاطب العالم كما تخاطب صحبك، يختلف. تخاطب الزوجة بتاعك كما تخاطب بنتك، يختلف. خطاب البنت عندها خطاب، والزوجة عندها خطاب، والأم عندها خطاب، والإنسان لأول مرة تلقى به عنده خطاب، واللي دايما تعرفه عنده خطاب، لأن من كان الناس عنده سوى ليس لعلته داوى. قوله على مذهب الإمام مالك وطريقته، أي ما ذهب إليه. وقلنا المذهب هو خلاصة ما توصل إليه العالم المجتهد من خلال النظر إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس وباقي الأدلة من الأحكام. مالك بن أنس ولد سنة 93 وتوفي سنة 179. شيوخ مالك في الفقه ذكرناهم في الدرس السابق. من الأحكام الشرعية وفق الأصول التي اعتمدها الإمام، والأصول التي اعتمدها الإمام مالك هي الكتاب والسنة والإجماع وعمل أهل المدينة والقياس. وأما الطريقة فالمراد بها القول في المسألة بناء على الأصول التي اعتمدها والقواعد التي بنى عليها الإمام مالك رحمه الله. وهنا يجدر التنبيه أن دراسة الفقه، دراسة الفقه على مذهب من المذاهب الأربعة لا ينافي الدعوة إلى الكتاب والسنة. لما احنا ندعو الناس نقول الكتاب والسنة، هذا لا يعني أننا نترك ونلغي كتب المذاهب. الدعوة إلى الكتاب والسنة أن يكون القرآن هو السلطان على القلوب، الفقه السنة هي السلطان على القلوب. لكن كيفاش تعبد أنت رب العالمين؟ بطريقة أولئك الأئمة الذين يسروا لنا أمور الدين. قال مع بيان ما أشكل من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، أي أن منهجه، منهج الإمام بن أبي زيد القيرواني في تقرير مسائل الفقه، أنه لا يقتصر على أقوال الإمام مالك رحمه الله، بل يستعين في تقرير المسائل ببيان ما يلتبس منها ببيان الراسخين. الراسخين واحده راسخ، والراسخ انتهي الآن كيفاش تقول راسخ؟ المسجد هذايا أو العمارة هذه مبنية بمن؟ بأعمدة. الأعمدة هذه الموجودة في الأرض، يعني ثابتة في الأرض، لما تجي زلزال ما تزعزعش. العالم الراسخ هو الذي علمه مؤصل ولا يتذبذب عند المشتبهات، فتصيب علمه راسخ. ثابت، نفس العقيدة اللي عنده 1900 نفس العقيدة اللي عنده في 2000 نفس العقيدة اللي عنده في 2100، ما يدبدبش، ما يجي اليوم عنده عقيدة وعلى اسمنا عنده عقيدة، هذا هو الراسخ. وهم العلماء المجتهدون الثابتون في العلم الذين رسخت أقدامهم في العلم، الذين أمرنا نحن بسؤالهم، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من ليس بعالم مجتهد وش المطلوب منه؟ مطلوب منه ماذا؟ أن يسأل أهل العلم. لما يسأل أهل العلم ويعمل بقول أهل العلم، هو وش يعتبر؟ متبع للكتاب والسنة، لكن في الأصل مقلد للعالم، لأن تقليد العلماء وهو اتباعهم من غير معرفة لأدلتهم هذا مما أمر به الشرع، لأن مش كل إنسان يقدر يفهم الأدلة، وهذا حتشوفوه عمليا لما نذكر لكم بعض المسائل والأدلة الطويلة. أنا متأكد حتقولوا لي يا ودي توقف، لأنه مش كل الناس يقدر يفهموا الأدلة، لكن أنا نفهم الدليل. هل أنا خرجت عن دائرة التقليد؟ مازلني مقلد. وشنو بك مقلد على قول بعض أهل الأصول؟ متابع. المتابع شكون هو؟ هو مقلد يعرف دليل من يقلده، بس مازال يدور في التقليد، ما خرج منه. برك احنا عندنا عقدة لمسألة التقليد. كيفاش هي العقدة؟ أنه لما نقرأ كلام العلماء الكبار، لما يبعثوا رسائل بعضهم بعض، وش يقول له؟ يقول له لا يقلد إلا غبي. بس هو ما يقصدناش احنا، يقصده هو العالم الذي له القدرة على الاجتهاد ويحبس عقله ويبقى يتبع. نقول له لا، أنت عندك قدرة على الاجتهاد، اجتهد كما اجتهد هذا. صح هاد الكلام ما لازمش يقولوهن لنا، لما يقولوهن لنا هنا يفسدونا. فلذا كاين بعض الكلام، انت لو كنت تقولوا للزوجه تاعك قدام اولادك وبعدين اولادك يكبروا ويقولوا ما يطيعوهاش، ما تستغربش، ده السبب، لان قلت لها كلام قدام اولادها. انت لما تهضر على اخوك قدام وليدك بالسوء، ما تستناش وليدك راح يحترم عمو. فكاين كلام، انت لما تزعف على اخوك ما تقولش الكلام قدام وليدك، قل الكلام وحدك حتى ومع الحيط. كاين الاولاد الصغار، يعني حنايا الصغار، كاين كلام ما لازمش يقولوهن لنا، ما لازمش يقولوهن لنا لا يقلد الا غبي. تما دوكاتك لا يقلد الا غبي، تما دوكاتك حنا رانا اغبياء لان مقلده. لا، الكلام هذا مو موجه الينا، هذا موجه الى العلماء الكبار الذين لهم القدره على الاجتهاد. اما احنا كنا ننظر في هذا الدائره هذه. قوله قال والمتفقه. المتفقه هو المشتغل بالفقه، لأن الآن المسلم عندنا، أولا المسلم يبدأ يطلب العلم، يبدأ يتعلم، لما يبدأ يتعلم إما يبدأ يقرأ الفقه نسموه متفقه، يبدأ يقرأ الحديث نسموه حديثي، يبدأ يقرأ النحو نسموه نوع نحوي، وهكذا. والمتفقه هو المشتغل بالفقه، والاشتغال بالفقه هو أعظم ما ينبغي أن تصرف فيه الأعمار، هو الاشتغال بالفقه، لأن جميع العلوم عندها حد تحبس عنده. النحو، أقرأ جميع كتب النحو، ما تزيدش عن كونك نحوي. أقرأ الفرائض، اتعلم الفرائض المواريث حتى للنهاية، لا تعدو عن كونك حسابي. اتعلم المصطلح، اتعلم أصول الفقه. إلا الفقه فقط فهو بحر لا ساحل له. فلذا لو الإنسان مثلا يقدم وليده مثلا جاب مثلا ليسونس، يقول له مثلا وش من التخصص ندير؟ قال نصيحة، دير الفقه، دير الفقه. على لأن الفقه هو البحر الذي لا ساحل له. قوله واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق إليها شك إليها شر. وش يقول؟ يقول أنه خير القلوب، القلوب التي تعي الخير، وأفضل القلوب وأرجى القلوب التي يمكن أن تقبل الخير هي القلوب التي لم يسبق إليها شر، لكن القلوب التي سبق إليها شر من الصعوبة بمكان. دكاتك مثلا نقدر نعلم واحد وهو يعتقد فيه باللي أنا مبتدع، ما نقدرش، لأنه سبق، خلاص سبق الشر لقلبه، ما تقدرش تدخله في راسه. ما هي القلوب التي لم يسبق إليها شر؟ قلوب هذه الصبية وقلوب المسلمين اللي ما دخلوش في المشاكل، اللي انتوما قلوب صافية ما دخلتوا لا في المشاكل سلامات، يعني هذه القلوب هي التي تستوعب الحق. لأن الشبهات إذا كانت تعلقت بالقلب أفسدت القلب. قال: وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون هو إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. وهنا فيه توجيه عناية المشايخ وطلاب العلم إلى أن يعتنوا بالأولاد الصغار. لا بد أن نعتني بالأولاد الصغار فنعلمهم ونؤدبهم، وابتغاء الأجر والتواب والحرص على نفعهم، لأن الصغار هم زاد المستقبل وحاملي شعلة العلم، وتعليمهم ضمان للدين من الاندماس ومعالمه من الانطماس. وانظر رحمنا الله وإياك إلى المستوى العلمي الذي كان عليه صغار تلك الأزمنة. وقال: وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله. وهذه الطريقة في التأليف أنفع الطرق، وهي إيصال العلم وتسهيل المعلومة وحدة وحدة على طالبه، ويشجع الطالب على مواصلة الدرس. ولعلنا نستأنس في تقرير هذا بطريقة القرآن. طريقة القرآن كيفاش؟ القرآن كيفاش داير؟ داير صور، صح؟ وكل صورة آيات. يعني القرآن فيه 60 حزب، والحزب فيه 8 والتمن فيه آيات. هذا الطريقة يرتقي بها الطالب، يتنقل، وهنا لا يصيبك الملل. وقد تنوعت طرائق الناس ومناهجهم في تعليم العلم، ولعل أقرب المناهج الدراسية إلى الأخذ بها التي تقرب الفهم للمتعلم إن شاء الله تعالى. لأن تقريب المناهج أمر اجتهادي. دوك مثلا نتفقوا احنا نديروا منهج علمي كيفاش نقضوا في هذا الجامع، هذا اجتهادي. تقدر انت عندك راي والاخر عنده راي والاخر عنده راي، لكن اقرب الطرق ما يعتمد على الطريقه التي يسلكها العلماء. والطريقه التي سلكها العلماء هذه الطريقه: يجيب كتاب متن في الفقه ويقبه ويمشي، كمل هذا الكتاب ينتقل الذي بعده، وهكذا. وقد نفع الله بهذه الرسالة أقواما، فقد ذكروا أن كل سنة يخرج شرح لهذه الرسالة. وهذا الكتاب، هذا الرسالة، الحمد لله وفقني الله عز وجل أني شرحتها 7 مرات في أحمد حافظ، والشرح منشور في اليوتيوب وفي مسجد النضال وفي مسجد النور في ديار جماعة وفي مساجد أخرى. وحقيقة كل من شرحها نزيد نستفيد فائدة ما كنتش نعرفها من قبل. وكتاب مبارك، وذكروا أن هذا الكتاب بيع ب1000 دينار. 1000 دينار يعني 4000 غرام من الذهب. وذكروا أنها كتبت بماء الذهب. ويقول الإمام شهاب الدين القرافي رحمه الله أن الكتب التي عليها مذهب الإمام مالك 4: المدونة لسحنون، والتلقين للقاضي عياض، والجواهر لابن شاس، والرسالة. قوله رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. هذا الباب اللي بدأ به المؤلف، لأن الرسالة هي في الفقه، لكن الإنسان قبل ما يتعلم الصلاة، قبل ما يتعلم الصيام، قبل ما يتعلم الزكاة، لابد أن يصحح عقيدته. لازم تعرف أولاً من تعبد، من تعبد. شوف، لما تقرأ العقيدة وتنتهي منها، جرب دوكا لما تجي تقول الله أكبر، ولما تقرأ العقيدة وتعرف قدر رب العالمين، جرب نفسك تجي تقول الله أكبر. جرب نفسك لما تجي تفتح العين باش تتوضا قبل ما تقرا العقيده، وافتح العين كي تجي تتوضا بعد ما تقرا العقيده، حتحس باللي تمت فرق بينهما. لان معرفه الخالق جل وعلا اعظم ما ينبغي للمسلم ان يعلمه، من خلاله يعظم رب العالمين. قوله: باب، باب بالرفع، لأنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا الباب، وهو في اللغة الطريق إلى الشيء. هذا هو الباب، طريق إلى الشيء. وفي الاصطلاح يسمى الباب هو اسم لنوع من أنواع مسائل العلم. والمقصود هنا: هذا باب أذكر لك فيه ما يجب عليك أن ينطق به لسانك ويعتقد به قلبك. أي هذا بيان الذي تنطق. النطق هو الصوت، لأنه لا يصح إيمان العبد ما لم ينطق. إلا إذا كان عقول ما ينطقش. صح، إذا كان ينطق لابد أن ينطق بما يعتقد، لازم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا إذا كان لا يحسن العربية فيمكن أن نقبل منه كل معنى، كل معنى يدل على معنى لا إله إلا الله. دوك مثلا عندنا إنسان دخل الإسلام ماشي عربي، باش يدخل في الإسلام لا لازم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ صح. جاي هبا نجبنا روسي وقلنا نقول أشهد، ما خدمش، ما يدخلش في الإسلام. لو قال لنا باللغة الروسية كلاما يدل على معنى كلمة التوحيد نقبل منه. والدليل على ذلك أن الصحابة لما خالد بن وليد لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة وهي قبيلة من قبائل العرب، لما رأوا خالد بن وليد، خالد بن وليد قالوا أسلموا، قالوا صبأنا، قالوا صبأنا صبأنا، فقام خالد رضي الله عنه فقتله، لأن الصابئ هو الذي ترك دين آبائه إلى دين جديد، هذا الذي فهمه خالد. لكن هما يقصدوا صبأنا بمعنى أسلمنا، يعني تركنا دين آبائنا واتبعنا الدين الجديد الذي هو الإسلام. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد رضي الله عنه، وخلص النبي صلى الله عليه وسلم الدية تحهم كامل. هنا يقول ابن باديس رحمه الله يقول ويصح، يصح الإسلام بكل معنى يدل معنى لا إله إلا الله. ثم تكون جيبو قبيلي وما يعرفش كاع العربية نقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله، ما يعرفش. لكن لو يقول لنا بالقبيلية كلاما يدل على معنى لا إله إلا الله نقبل منه. فقوله تنطق يعني باب ما تنطق به الألسنة بأي لغة تدل على معنى التوحيد. والألسنة اللسان هو ترجمان ما في القلب. وقوله تعتقده، تعتقده أصله من عقد، أصل العقد هذا الربط، يعني ما يجب أن تعقد عليه قلبك. وعلى سمية العقيدة عقيدة لأن القلب يعقد عليها، ما تزعزعش. قال مثلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما يقدر ولا واحد يزعزع عقيدتك. وعن ما يقدر يقول لك مثلا يودي وكين في الكون آلهة أخرى مع الله، أبدا. إذا كنت يا شكيت باللي كاين هذه ما تسمىش عقيدة، متدبدب. فلذا العقيدة من عقد القلب، أنك ربط قلبك على هذه العقيدة. والأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد هو مرادف للقلب. من واجب أمور أي أحوال وشؤون الديانات، الديانات جمع دين، ويأتي الدين على 10 معاني في اللغة العربية، لكن المراد بالدين هنا هو ما أمر الله به عباده وأوجب عليهم طاعته. سؤال، وهذه جائزة على الشيخ فريد الله يجزاه خير، هل يوجد في الكرة الأرضية من ليس له دين؟ كاين في الكرة الأرضية اللي ما عندوش دين، ما عندوش دين، ما عندوش دين، ما عندوش دين، على كاين في الكرة الأرضية إنسان ما عندوش دين؟ كاين، كاين طبيب كل واحد والدين ملحدين. صح. إذا نوح دائما يدي بصحته، بصحتك معلش، بصحتك انت قبل ما تجاوب المفروض تقول لي اولا فهمني وش معنى الدين، كي تعطيني سؤال وما تقول ليش الدين، ما انا تعود ارجع للجائزة. ولا لا الطبيب قال قول لي وش معنى الدين وبعدين من حقك انك تقول لي كاين دين ولا ما كاش دين. شوف يا اخوان، الدين، الدين، الدين، الدين هو كي نفكوه نجيبوا الدال ونجيبوا الالف ونجيبوا النون. تقول دانا، دانا، دانا، دانا، وش معنى دانا؟ اي بمعنى انقاذ، انقاذ. يعني هبط راسه دانا يدين أي بمعنى منقاد. الدين من دان ديانة أي انقاد. الدين هي مجموعة أفكار مجموعة عقائد من خلالها يتعامل الإنسان، من خلالها يحبك، من خلالها يبغضك يعاديك يقاتلك. فلذا لا يخلو قلب من دين، ما كاش قلب ما فيهش دين. هذا الملحد اللي يسموه شو اسمه بالدهجة، آتي بالدهجة وجدي الدهجة آتي. هذا الملحد في الأصل عنده دين. ما هو دينه؟ أنه دينه يقول له أنه لا يوجد في هذا الكون شيء اسمه إله، لا يوجد في هذا الكون شيء اسمه أنبياء، لا يوجد في هذا الكون شيء اسمه آخرة. جيد، قال كيف جينا احنا يا هكذا ونموتوا هكذا، كيف هكذا؟ هذه العقيدة تاعه، هذا دينه. فلذا لا يخلو قلب عبد من ديانة. كل الناس متدينون، ولكن الدين الذي رضيه الله لعباده هو الإسلام. وش معنى الإسلام؟ كل إنسان في الأصل مستسلم، في اللغة كل إنسان مستسلم. الملحد مشي مستسلم لما يعتقد أنه هو الحق، لكن الإسلام الذي يقبل هو إسلام واحد الذي هو الإسلام لله. لأن الملحد والليبرالي وقاعد ديانات هذوما، لو تقول له مثلا الآن مثلا عندنا إنسان مثلا يتدين بإنكار وجود الإله، لكن عنده مجموعة من الأفكار من خلالها يتعامل معك. مثلا يقول لك مثلا إذا كنت مظلوما قد أموت من أجلك. هذه يقولها شي جيفارا يا أخي ملحد، لا يؤمن بأي ديانة، لكن يقول أنه إذا كنت مظلوما قد أموت من أجلك. هنا يا لما يجي هذا الملحد باش يقتلك، تقول له يا ودي أنا مظلوم. هنا يستسلم، ينقاد، يستسلم لهذه العقيدة التي يعتقدها. فلذا الإسلام لا يقبل إلا إذا كان الإسلام لله، إذا ما كانش لله لا يقبل. لذا قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلذا لا يخلو قلب من عقيدة. وهذا الباب الذي عقده الشيخ الإمام لبيان ما يجب على المكلف وهو البالغ العاقل معرفته من علم التوحيد، وقدمه على فن الفقه لتقدمه في الوجوب ولتوقف صحة أعمال المكلف عليه. الآن لو واحد يصلي ويصوم ويزكي كلها متوقفة على العقيدة. إذا كان عقيدة مخروبة يصلي ويصوم لا ينفعه. وقوله من ذلك أي المذكور من واجب أمور الديانة. بعدين وش يقول المؤلف رحمه الله؟ يقول الإيمان أول ما يجب أن نعتقده الإيمان. الإيمان الذي هو الاعتقاد والتصديق الجازم بالقلب اللي هو المعبر عنه بالفؤاد، والنطق باللسان أي يعبر بلسانه ما يعتقده جازما. وما ذكره المؤلف رحمه الله من التنصيص على أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب هو المطلوب أن يكون في القلب وأن يكون في اللسان. لأن الإنسان لابد أن يعبر عما في قلبه فيقول الله أكبر، يقول بسم الله، لازم يعبر عما في قلبه بلسانه. فأول ما يجب على الإنسان أن يصرح به بلسانه بلغة عربية أو بأي لغة يحسنها لكنها تدل على المعنى أن الله واحد لا إله غيره. فهذا الأصل الذي ذكره الشيخ الإمام لا يصح إيمان العبد إلا أن يعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه ولا شك، وينطق بلسانه أن الله واحد لا إله في الكون غيره، وهو الإله الحق الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولتقريب هذا الأصل العظيم أرسل الله عز وجل الرسل وبعث الأنبياء وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله سبحانه وتعالى هو الإله الحق لا إله غيره، المتصف بصفات الجلال والجمال والمستحق للعبادة محبة وتعظيما وتذللا. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وهو إفراد الله تعالى بكل ما يختص به جل وعلا. والتوحيد اللي هو إفراد الله عز وجل. الآن لما واحد يقول لك ما معنى التوحيد؟ بسيطة، تقول له أن تعتقد بأن الله واحد في كل ما يختص به ربنا. الآن مثلا الخلق، هل من إله غير الله يخلق؟ لا. الإماتة، هل من إله غير الله يميت؟ لا. هذا هو التوحيد. يعني أنت لما تعرف هذه الحقيقة ينتج عنها ماذا؟ ينتج عنها تعلق القلب بالله. لأنه إذا كان الله هو لا إله في الكون إلا هو، إذن جميع أنواع العبادات لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو الواجب على كل مكلف أن يعتقده. وهذا التوحيد عندنا ما يتعلق بالقلب، لسموه توحيد القصد والطلب. هذا يتعلق بقلبك، يعني قلبك الداخل لابد أن تعلم بأن الذي تقصده تنوي له هو الله، والذي تطلبه هو الله. هذا يسموه توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإتباع. المعرفة هو أن تعرف أن ربي واحد، هو الإله، هو الحق، هو المحيي، هو المميت، هو الحي، هو الرزاق، هو القيوم الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. أنت لما تقرأ سورة الفاتحة وش تقول؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه الثلاث آيات اشتملت على القصد والطلب والمعرفة والإثبات. لما تقول الحمد لله رب العالمين، فلما تقول الحمد لله رب العالمين هنا أنت اعترفت وأخبرت بأن الله جل وعلا هو رب العالمين. لما تقول الرحمن الرحيم هنا يارك اعترفت بأن الله هو المتصف بكل صفات الجلال والجمال والكمال. مالك يوم الدين هنا اعترفت بأن هذا الملك كله لله جل وعلا. إذا كان عرفت بأن الملك لله، القلب هذا وين لازم يروح؟ لازم يروح ليه؟ إذا دعوت ادعو الله، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، لأنه هو مالك يوم الدين. ولما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، هنا في اعتراف منك أن الله هو المستحق للعبادة، وهو المستحق للدعاء. قوله رحمه الله لا إله غيره، هنا أنت لما تقول لا إله غيره، هنا لما تقول لا إله هنا رك نفيت، صح؟ صح. في الكون كاين آلهة، الهند وحدهم عندهم زوج ملايين إله، وانت تقول لا إله، وش حبيت تقول؟ أي أنك أنت لا تنفي وجود الآلهة، الآلهة موجودة، وإنما أنت تنفي استحقاقها للعبادة. واضح؟ أنت لما تقول مثلا لا نجيب في القسم، في القسم، يعني تنفي النجبة موجودين، وإنما تنفي استحقاق النجابة. يعني لا إله أنه لا يوجد في هذا الكون من يستحق اسم الإله، من يستحق أن يعبد إلا الله. لماذا؟ أنت لما تقرأ القرآن وتفتح قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، صح ولا لا؟ هنا قال لك اعبدوا ربكم، بعدين كين يبين لك ما هي، لماذا تعبد الله عز وجل؟ قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله هو المستحق للعبادة. مفهوم هذه؟ سهل. قال ولا شبيه له ولا نظير، أي أن الله لا مثل له، ما عندوش مثال ولا أحد يشبهه. قال تعالى ليس كمثله شيء، لا أحد يشبه الله عز وجل لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم لله مكافئا يشبهه؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا. كفؤا بمعنى مثيل. دكاتك مثلا احنا نقول نوح عنده من يكافئه اللي هو صهيب هيثم، قال هيثم يكافئه، كفء له بمعنى كما هو صح. لكن لما تقول قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس هناك من هو كفء لله، يعني قد يكون كفء له في من يحفظ كما هو، يصلي كما هو، يطيع والديه كما هو، يعبد ربي كما هو، يحفظ كما هو، صح. رب العالمين لا يوجد في هذا الكون من هو مثله أو يشبهه سبحانه وتعالى. وقوله ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة، أي الصاحبة هي الزوجة، فالله عز وجل ليس له ولد وليس له والدة وليس له صاحبة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد، وقال سبحانه بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي لم تكن له زوجة. وقال تعالى وأنه تعالى ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي ليست له صاحبة، ليست له زوجة وليس له ولد. قوله لا شريك له تأكيد لنفي الشبيه والنظير والوالد والولد والصاحبة والشريك، لا إله إلا هو. بعدين يقول رحمه الله ليس لأوليته ابتداء، أي ومما يجب على العبد اعتقاده بقلبه والنطق بلسانه أن الله تعالى هو الأول وليس قبله شيء، وكان الله جل وعلا ولم يكن معه أحد، كان الله سبحانه ولم يكن معه لا السماوات ولا الأراضين ولا العرش ولا القلم، فالله عز وجل لم يكن قبله شيء ولم يخلق، كان الله ولم يكن معه شيء، وهو الآخر وليس لآخريته انتهاء. جاء في الحديث أن الله تعالى يأمر إسرافيل بأن ينفخ في الصور فيموت جميع من في السماوات والأرض من الناس والبشر والملائكة ولا يبقى إلا الله وإسرافيل وملك الموت، فيأمر الله عز وجل ملك الموت أن يقبض روح إسرافيل فيخر صريعا، فيبقى الله وملك الموت، فيأمر الله جل وعلا ملك الموت أن يقبض روحه فيبقى الله وحده لا إله إلا هو، فيقول أنا الملك أين الملوك، أنا الجبار أين الجبارون، فالله جل وعلا هو الأول والآخر جل وعلا. قال ليس لأوليته، ليس لوجوده ابتداء، فالله سبحانه وتعالى لم يسبقه عدم، تعالى الله عز وجل. ومما يجب على العبد أن يعتقده بقلبه أن الله عز وجل هو الآخر. وكلام المؤلف هنا، شوف انتبه، كلام المؤلف مقتبس من ماذا؟ أفتح القرآن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إذا مقتبس من القرآن. ثم ما تجيش تقول لي باللي المتون الفقهية ما فيهاش أدلة، شيء مبنية على التلمود على التوراة على الإنجيل، إذن هذه مغالطة كبيرة. أنه لما تقول بأن المتون الفقهية عارية من الأدلة، هذه مغالطة كبيرة، ينبغي أن نراجع أنفسنا. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن معه أحد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقول الإمام الشيخ الإمام المؤلف أولى من قول الإمام أبي جعفر الطحاوي لما قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. إذن أي العبارتين أولى؟ عبارة الإمام بن أبي زيد، مع أنهما كانوا في زمن واحد. أبو جعفر الطحاوي مات في 321 وابن أبي زيد مات في 386، يعني زمن متقارب، لكن هذا مشرقي وهذا مغربي. شكون اللي ألزم إلى نصوص الكتاب والسنة، المغربي ولا المشرقي؟ ها؟ مغربي. لكن احنا عندنا عقدة عقدة حقيقة. أذكر واحد المرة حضرنا دورة من الدورات العلمية في مكة، وبعدين كنا احنا يا بين 16، هذا الشيخ عبدوان كنت معنا فيها ولا ما كنتش؟ كنا بين 16، احنا كنا جزائريين وكانوا معنا اخوه من اليمن ومن اقطار الارض، وبعدين يديروا لنا شهاده حضور. احنا كنا نكتبوا الاسم قدام الصفه، الصفه واش نكتبوا؟ طالب، يكتبوا طالب، مع انه فينا خطباء وائمه مساجد، وكان فينا اللي كان يحضر ماجستير وكان اللي عنده ليسونس. اليمنيين وش يكتب؟ يكتب داعيه. ايش عارف يا عمرو 16 سنه يكتب داعيه؟ ألا لأنه متربي على الفخر. يقول ابن الحاج في كتاب المدخل يقول وقد غلب على أهل المغرب التواضع حتى صار ذلك إلى أسمائهم. محمد وش يطوله؟ موحى. أحمد وش يطوله؟ حميدوش. عبد القادر وش يطوله؟ قادر. قال وغلب الفخر على أهل المغرب المشرق، بدر الدين، بهاء الدين، وهكذا الأسماء. فلذا مرة كنا في مجلس أحد المشايخ في مكة، وبعدين صار كل واحد يعرف نفسه. الإخوة الجزائريين قال طليب وعلم، طليب وعلم. إلا اليمنيين أنا بعدين قال إيش كنت؟ قلت له أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. إخوة قاعد طالب طليب طليب شوية نتحرر من عقدة النقص. إحنا عندنا المشكلة عقدة النقص. قال لازم ما نقبلش القول إلا إذا كان جاني من المشرق، وما نقبلش اللي درس غير إذا كان قرأ في المشرق. لا والله سبحان الله، أحد المشايخ في المشرق مشيت عنده قلت له شيخ اللي هو أحمد المختار الشنقيطي، قلت له شيخنا أريد أن أقرأ عليك كتاب الفروق للقرافي. بعدين قال لي مو عندكم شيخ طاهر عالجد؟ البلاد جاية 3000 كيلومتر ومخلي والدي. لكن احنا عندنا هذا العقدة. جيد. بعدين قال رحمه الله لا يبلغ كنها صفته الواصفون. يعني لا يمكن لأي إنسان أن يريد أن يبلغ درجة معرفة صفات الله عز وجل أبدا. ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. هذا الأصل الذي ذكره المؤلف مما يجب على العبد اعتقاده بقلبه، أنه لا يدرك أحد كنها. الكن هو الحقيقة، يعني حقيقة صفات الله تعالى الواصفون لهم العارفون بطريق معرفة الصفات، أنه لا يستطيع أحد أن يصف الله عز وجل بما هو عليه. يعني لا يمكن لأي أحد، هل يمكن لأحد مهما أوتي من علم؟ أبدا، لأن الله عز وجل أعظم، فلا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام سبحانه. قال تعالى لا تدركه الأبصار ولا يحيط بأمره المتفكرون. الأوامر الإلهية، الآن لو تفتح القرآن تجد الله عز وجل يقول لك افعل ويقول لك لا تفعل، وتجد أخبار الأمم السابقة وكيف أهلكهم الله عز وجل. الآن انت يا مما يجب أن تعتقده أنه لا يعلم بأمره، أي شأنه وأمر الله عز وجل الأوامر، لأن أوامر الله عز وجل على نوعين باش تكونوا عارفين، كاين أمر قدري كوني وأمر شرعي. الأمر القدري الكوني هو رب العالمين أمر الملائكة أن تزلزل الأرض. أنت تقدر تفهم ما هي الحكمة؟ ألا ربي دار زلزلة؟ تقدرش. بصح لو تحب تتفلسف وتقول أنا لازم نعرف علاه ربي سبحانه داف زنزلة تحرق الخلايا تاع دماغك وما توصلش أبدا. تقدر تعرف أنت ربي سبحانه على خلق الخنزير أخلق الحلوف اتفلسف ما تشاء أن تتفلسف بس ما تقدرش. لكن لو تقول لا إله إلا الله آمنت بك يا رب الأرباب يا رب العالمين خلاص هذا جيد ويقوى إيمانك. وهناك إرادة شرعية الأمر الكوني قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما تقدرش أنت تعرف علاش خلق آدم بلا أب ولا أم. حواء خلقت بلا أب ولا أم من ضلع رجل. عيسى عليه السلام خلق بلا أب. بقية البشر من أب وأم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والأمر الشرعي يقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أنت يا مثلا يجيك حكم يقول لك أن التيب الزاني الراجل اللي مزوج ويزني والعقوبة تاعو شنو هي الرجم إلى الموت. أنت تجيك الفهامة تقول هذا الحكم شديد تقدر تفهم أنت ما هي الحكمة. تعرف ايش تقول؟ تقول صدق الله العظيم نقطة. لأنك لا تستطيع مهما أوتيت من قوة فهم أن تقف على الحكم الإلهية. فلذا سلم لله جل وعلا وقل صدق الله العظيم. يمكن أن نقف على بعض الحكم. قال الخنزير خلق لكي يأكل النفايات. لما يصرنا وين ما تروحنا تبي سيتي ويروحنا البترول عندنا اللي نقلنا الكرة الأرضية الحلوف. تمام؟ قال تعرف ما هي الحكمة من خلق الدباب؟ أحد الملوك الجبابرة سأل أحد العلماء قال لما خلق الله الدباب؟ قال لكي يدل به الجبابرة مثلك يروح للنجاسات ويحط فوق نيفك. الحكم الإلهية قد ندركها وقد لا ندركها. فقوله المتفكرون هو الذي يعمل عقله. كيف أنتم ما يقدر تعمل عقلك لكي تريد أن تصل لبعض النتائج. لما توصل لرب العالمين وقف قل صدق الله العظيم. واضح؟ نحبسه ونظن ونكمله نلحد. تمام باش ما تعيوش نخلي لكم الاستراحة ما بين الأذان والإقامة. هيدا الجائزة بركة باش يجي يديها. ما احتاجش انت تفضل أذن. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.